إذا نصير العبارة كالتالي: ألم ترى استفهام تعجب وتنبيه، والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود الذين حرفوا كتابهم وتركوا أحكام دينهم، يختارون لأنفسهم الضلالة، البقاء على اليهودية وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون بالكتمان والمؤامرات وإثارة الشبهات أن تضلوا يا أيها المؤمنون وتنحرفوا وتخطئوا السبيل، أي طريق الحق، فتكونوا مثلهم في الكفر. وهذا كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، البقرة 109. والله أعلم منكم يا أيها المؤمنون بأعدائكم من اليهود والمنافقين وغيرهم، فاصلة، بصير. ايش عندكم؟ لا، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم منكم يا أيها المؤمنون، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأعدائكم من اليهود والمنافقين وغيرهم. لحظة، لا، في كلمة بصير. والله أعلم منكم يا أيها المؤمنون بأعدائكم اليهود والمنافقين وغيرهم. ما يصير بصير وأعلم بحالهم، ما خطأ عندكم. إيش هذا؟ خلاص، بصير بكيدهم وحالهم ومكرهم، بصير بحالهم وكيدهم ومكرهم، فيبين لكم ذلك لتحذروا منهم ولا تتأثروا بمخالطتهم. وكفى بالله وليا متصرفا فيكم ومتوليا لأموركم، وكفى بالله نصيرا ينصر من لجأ إليه ويعينكم على أعدائكم فثقوا به. طيب، وفي الآيتين: حسد اليهود للمؤمنين على فضل دين الإسلام وتيسير العبادة والأحكام فيه، وذكر مقابلة بين أحوال الكفار في الآخرة وأحوال في الدنيا، وفيها توضيح حال الأعداء المؤمنين لأخذ الحيطة والحذر وعدم التشبه. وفيها توضيح حال أعداء المؤمنين من اليهود وغيرهم لأخذ الحيطة والحذر وعدم التشبه بهم والسير على منوالهم. وفيها ذكر الله لأحوال الأمم موعظة لعباد المؤمنين وتعليما وعبرة وتفهيما. وفيها اطلاع الله تعالى على أحوال السابقين واللاحقين، وعقوبة الله لمن أعرض عن أحكام دينه. وفيها التحذير من تولي الكفار وخطورة تقديم الضلالة على الهداية وشناعة التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتمان أمره. وفيها أن الكفار لهم قصد وإرادة وعمل وسعي في إضلال المسلمين وحرفهم عن سواء السبيل وطريق الحق. وفيها التحذير من الفرح بالشر وتقديم الباطل على الحق، كما يفيد التعبير بالشراء الدال على التفضيل والاختيار. وفيها أن اليهود ضيعوا بعض كتابهم وأحكام ربهم، كما يدل عليه التعبير بقوله: أوتوا نصيبا فلم يحفظوا كتابهم كله ففقدوا بعضه وحرفوا بعضه وزادوا ونقصوا. وفيها عدم الانخداع بظاهر الكفار. وفيها رحمة الله بالمؤمنين بتوليه أمورهم ونصرتهم على أعدائهم. وفيها الاستنصار بالله لا بغيره، وترك الاستعانة بأعدائه واللجوء إليه وحده، وأن نصرة الله كافية ومن نالها ليس بحاجة إلى غير الله.